سورة البقرة آية 204. سورة البقرة آية 204. يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قالوا طبعا وابو عمرو والكساب وجعفر وهو ألد الخصام. وهو يلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. الآيات دي تنطبق على كل جماعة تخرج عن إجماع المسلمين. لأن يطلعوا كده بشوية آيات قرآنية فهمنها غلط وأحاديث فهمنها غلط ويجمعوا بعضهم ويقولوا إحنا أهل الحق وغيرنا أهل الباطل ويزيدوا شقاق الأمة. وبعدين إذا تولوا أمر يفسدوا في الأرض. كل جماعة خرجت من أيام القرامطة ومن أيام الخوارج أيام سيدنا علي بن أبي طالب والوهابية لما ظهروا وكل الجماعات دي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة. اعتزل الفرق كلها لأن كل فرقة تتكلم كلام ظاهره حق وفي باطنه باطل. وإذا تولوا الأمر أفسدوا في الأرض. يعجبك قوله في الحياة الدنيا الإسلام والحل. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام. يكره كل من ليس في جماعته كره كراهيته للكافر درجة أنه يستحل دمه وعرضه ويحرق له كل بيوته. مش ده اللي حصل؟ فالآيات دي تنطبق على كل جماعة تخرج وكل فرقة تخرج عن إجماع المسلمين. هذه الآيات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام. الوهابية يطلعوا أنهم مصلحين وعايزين التوحيد ويحافظوا عليه يقوموا يكفروا جميع المسلمين سواهم ويقتلوا وقلبه مليان كراهية وبغض. نفس القصة هي اقرأ قصة القرامطة اقرأ قصص الخوارج أيام سيدنا علي وفي كل ما مجموعة تظهر واقرأ دولة الموحدين في الأندلس عملوا ايه وكانوا يطلعوا على ابن رشد عايزين يقتلوه ويحرقوا كتبه. وكل القصص هي الزمن بيعيد نفسه بس يسموا نفسهم أسماء مختلفة. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. دي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرأ الآيات دي أفتكر الجماعة دي. سبحان الله لما تيجي تقرأها تلاقيها يعني منطبقة تماما عليه. يستخدموا شعارات يقبلها كل الناس ولكن في باطنها وفي قلوبهم خصام شديد للأمة. ربنا ينجينا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. رؤوف بالعباد دي قراءة أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف. يعني الكوفيون ما عدا حفص وابو عمرو البصري دول يقولوا رؤوف بالعباد وباقي القراء رؤوف بالعباد. يلا معايا يعقوب. معايا يعقوب. معاك يعقوب؟ لا معهوش يعقوب. انا مش كاتب ان يعقوب عندك هنا في يعقوب؟ يعني البصريا؟ طيب خلاص نراجع. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيوة. فإن زللتم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. القراءة الثانية قراءة المدنيين والمكي والكسائي في السلم بفتح السين ادخلوا في السلم يلا يا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم، ترجع الأمور، دي قراءة ترجع الأمور قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر، يعني المدنيان والمكي والبصري وعاصم يقولوا ترجع الأمور بضم التاء، باقي القراء يقولوا ترجع الأمور بفتح وإلى الله ترجع الأمور. يلا يجي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أيوة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أيوة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا ثاء ثم النصف ويسخرون من الذين آمنوا، فوقها ميم كده، ميم يعني مفروض الوقف، لأنك لما توصل توهم بمعنى خطر. ويسخرون من الذين آمنوا، وتقف يعني ده وقف لازم. يلا يا شيخ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى كان الناس أمة واحدة أي على الكفر، فبعث الله النبيين أي النبيين ليردوهم إلى الإيمان. النبيين وقراءة إيه نافع، النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس، ليحكم قراءة أبو جعفر، ليحكم بين الناس لقراءة أبو جعفر المدني فيما اختلفوا فيه. تفضل يا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قول عندي بالكسر ليحكم بين الناس، يا أبو ليحكم عندي بالكسر الكاف. الكاف؟ لا صلح صلحها بقى، دي خطأ، افتحها. يلا ليحكم. يلا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حتى يقول نافع إقراء حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول بضم اللام قراءة نافع، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الذين آمنوا يقولوا متى نصر الله، والنبي يقول لهم إيه، ألا إن نصر الله قريب. يعني النبي ما قالش متى نصر الله، ما استبعدش، اللي استبعد المؤمنين. والنبي قال ايه؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى الرسول قال حاجة والمؤمنين قالوا حاجة، واخد بالك؟ يسموه ايه؟ لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. جمعهم الرسول الأول والذين آمنوا معه، ادي ايه؟ ادي اللف. نشر بقى قول الرسول ايه وقول الذين آمنوا، فجابوا غير مرتب. جاء قول المؤمنين الأول، متى نصر الله؟ أما قول النبي ألا إن نصر الله قريب. فهمت؟ يسموه إيه؟ لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. يبقى المؤمنون قالوا متى نصر الله، والنبي قال ألا إن نصر الله قريب. ومعروف في السيرة كانوا يقولوا له متى ينصرنا الله، يقول لهم استبطأتم وعد الله، ألا إن نصر الله قريب. وتقرا السيرة فتفهم الآية من السيرة، النبي لم يستبطئ وعد الله، المؤمنون هم الذين استبطأوا وعد الله. يلا يجي. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم. يبقى النفقة ما زاد عن حاجتك وأولادك، من تجب عليه، يبقى تدي لوالديك، للوالدين، ثم الأقربين. كفيت دول ولسه عندك فائض، يبقى اليتامى والمساكين وابن السبيل. كويس؟ في فائض يبقى بعد كده ابن جامع، عمر، مش عارف ايه. عشان كده المسلمين عندهم يقول لك ايه؟ اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. كلام صح؟ الوهابية يقول لك كده غلط، لانهم جهلة، بيقروا القرآن ما بيفهموش. فازاي يبقى بيتي محتاج واحط انا فلوسي في الجامع واسيب اولادي يتدوروا جوعا؟ فهمت؟ يبقى اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، كلمه صحيحه. انا مره حضرت جمعه زمان من حوالي 20 ولا 30 سنه، خطيب بيخطب على خطا هذه المقوله، اللي كل موضوع الخطبه على المساله دي، وهي مساله غلط اصلا. يعني موضوع الخطبه غلط من اوله كده، موضوع الخطبه غلط. وايه؟ والجامع مليان والناس بتصلي في الشارع، عليهم اقبال منقطع النظير الجهله دول، حاجه سبحان الله. ما تقدرش توصل له حتى تصحح له المعلومه، ليه؟ جمهور غفير حواليه، واخد بالك؟ محجوب حتى بالناس عن انه يتعلم. فربنا ينجينا، لا تسمع لهم ولا تتعرض لهم. يلا يا سيدي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيوة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أهل المسجد الحرام مين؟ اللي هم الصحابة اللي خرجوا، النبي والصحابة أخرجوهم من المسجد الحرام عشان بيقولوا ربنا الله، واضطروهم للهجرة وإخراج أهله. هم دول أهل المسجد صحيح، يوم شوية كفار يتربصوا ويوم يخلوهم يهاجروا، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة اللي هو إكراه الناس على دين لا يحبونه أشد من القتل. هم كانوا عايزين الكفار يكرهوا المسلمين على أنهم يظلوا على ما كانوا عليه من كفر قبل الإسلام، عايزين يكرهوهم ويسلبوهم حرية اختيارهم لدين جديد يروا فيه الحق. فربنا قال والفتنة أشد من القتل. يلا يجي. والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما تقولش النار النار لأن رقيقة النار وتيجي عند الرقبة تحضع من بقك عشان تطلع فخم تقول النار يلا يا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتح الله عليك يلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وإحنا إيه نصيبنا في الآية دي؟ نصيبنا إن إحنا آمنا. طب وهاجروا؟ نهجر معصية الله. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تبقى دخلت في الآية. يبقى نصيبك فيها انك تبقى مؤمن وتهجر ما نهى الله عنه كويس وتجاهد في سبيل الله. دلوقتي الجهاد في سبيل الله في زماننا ايه؟ بالكلمه والعمل الصالح والدعاء. الكلمه توضح ما اشتبه للناس وتنصح له، وبعدين العمل الصالح لتكون اسوه وقدوه وتجنب نفسك الوقوع في الفتن كويس. يبقى العمل الصالح والدعاء لسائر المسلمين، ان تقول يا رب سلمهم وسلمنا مما حكى عليهم وحيك بهم. انما مش الجهاد دلوقتي انك تجيب بقى مدفع وتروح ايه تحارب وتضرب في المسلمين، ولا تبقى جاهل. يبقى نصيبك في الايه انك تؤمن تهجر ما نهى الله عنه وتجاهد بالكلمه والعمل والدعاء. يلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.